ووصلنا إلى قوله جل في علاه: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إلى وصلنا إلى ذلك. قال الله تعالى: هو الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقفنا عندها: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة. ممتاز ممتاز. احنا وقفنا عند قولي أفلم يسيروا في الأرض. نعم ممتاز، رضي الله عنك سلفي، شكر الله لك، أحسن الله عليك هذا المجهود. وأنا أذكر نفسي والطلبة جميعا بفضلك علينا في هذا الفضل والمجهود الذي تفعله، أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. الله أكبر، ربي يرضى عنك. أسألك دائما، أسأل الله تعالى أن يجعلك دائما مفتاحا للخير مغلقا للشر. جزاك الله خير، أحسن الله عليكم. هنا في قوله جل في علاه: أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يخبر الله تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الزمان ماذا حل بهم بعدما جحدوا وتكبروا وتجبروا على الله جل وعلا، وجحدوا بآياته وكفروا برسله وكادوا لهم ومكروا بهم، أن الله تعالى أحل بهم أليم العذاب وشديد العقاب مع شدة ما هم فيه من قوة ومن وجاهة ومن سلطان ومن تمكن ومن مال، وامتلكوا أمور الدنيا بأسرها، ومع ذلك فإن الله انتقم منهم انتقاما عظيما. وقد أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها أحد جاء من بعدهم، وجمعوا الأموال وكان لهم كثرة في الأولاد والنساء والذراري، ومع ذلك كل ما يملكون ما رد عنهم عذاب الله جل في علاه. فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بل أتاهم عذاب الله جل في علاه بغتة حين لا يشعرون. وقد أنزل الله بهم شديد العذاب وخسف بهم، منهم من خسف بهم، منهم من أغرقهم، ومنهم من أخذتهم الصيحة، ومنهم من أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ومنهم من حملهم الملك بصيحة من صيحات من الملك قد صعقهم جميعا سبحانه جل في علاه. فقد جاءت لهؤلاء، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، جاءتهم الرسل بالحجج الظاهرة القاطعة القاهرة الباهرة الواضحة الجلية، ومع ذلك عندهم البراهين الدامغة والحجج القاطعة، لكنهم ركنوا إلى ما عندهم من التقليد: إنا وجدنا آباءنا على أمة. كل أمة تقول ذلك، فلم يلتفتوا إلى هذه الحجج والبراهين، ولم يلتفتوا إلى آيات الله العظيمة التي فيها هدايتهم، لكنهم قابلوا ذلك بالجحود والنكران والكفران، وقد اتفقت كلمتهم على على على على قتل الأنبياء وكفر والكفر بالرسل، ولو جاءتهم كل آية بينة كفروا بها وقالوا إنما نحن مسحورون. وكانوا يردون على الرسل بما عندهم من العلم، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم الذي هو الجهل، لأنهم يقولون من علمهم أننا لا نعذب، وهي ما هي إلا الدهر، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وليس بعث وليس نشور وليس وقوف أمام الله وليس حساب وليس سؤال، هذا علمهم الذي توارثوه عن آبائهم. نحن قال الله تعالى: وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، حق بهم ما كانوا به يستهزئون عندما أخذهم الله بغتة. فرحوا بما عندهم من الجهالات، كما قال السدي: قالوا نعلم وهم في جهل عميق. فأتاهم من بأس الله تعالى ما لا قبل لهم به، ولا يحتملون ذلك بحال من الأحوال. ولذلك قال الله تعالى مصورا لنا: وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي ما كانوا به يستبعدون، ما كانوا به يكذبون، ما كانوا به يجحدون، وهي آيات واضحة. قال الله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هنا في إشكال، لأنه الحق أنهم كانوا على جهالة عميقة، والله تعالى يقول: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. لما سماه الله علما وكيف الإجابة عن ذلك؟ أكان علما أم لا؟ أريد إجابة عن ذلك. نقول: الله تعالى سماه علما، أريد منكم دكتور أحسن الله لك علما مزاكم الله أن خيرا أحسن الله لكم. عبد الرحمن: أنا كنت في الفجر يا أم عبد الرحمن، لما تغيبتي يا أم عبد الرحمن؟ أمين. أبو الوليد قال: علم الدنيا وجهل بالله. هي بتقول اتفاق في المسمى عن اتفاق في الحقائق، هذا جيد، لكن ألبستها غير ثوبها. يعلمون علم حد الدنيا، تعالى أخذت من سورة الروم صحيح؟ ممكن يكون عندهم علم دنيوي. طيب، يبقى أبو الوليد نمسح كلام محمد صابر قال بنوي دين قاس علم الدنيا وظنوه علما. نعم، كلها إجابات جيدة. بما رناه هم علما كما سمى معبدون عليها. ممتاز معبد الله، نفس الإجابات التي مضت لكنها سيقت على التأصيل الصحيح. هل متورث عن أبيهم؟ المقصود علمهم الباطل. نعم يا نعيم، أنت أو من ندى حسن؟ ممتازة دكتور، أيضا ممتازة دكتور. هذا سماه علم لأنه علم دنيوي فرحوا به وجدلوا. نفس الإجابات كلها متفقة إن شاء الله. القسم علم بعد وجوب أعود من التقليد. عليكم السلام وكاته وزول، أحسن الله عليك النت. طيب ممتاز. هم هو أولا التوجيه توجيهان هنا في قول الله جل وعلا: فرحوا بما عندهم. بما عندهم هنا هذه تزيل عندنا الإشكال، كان الإشكال، كان أنا كنت أريد واحد يؤسس معي هذا التأسيسات، لكن الإجابات كلها الحمد لله منطبقة وصحيحة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لكن كان التأسيس يقال هو الآن: ما إشكالك؟ أقول: إشكالي كيف يسميه الله إيه؟ علما. كيف يسميه الله علما؟ يقول: إشكالك قد أزيل بقوله عندهم. فرحوا بما عندهم، بظنهم الخاطئ أنه علم وليس بعلم. عندهم العلم الدنيوي، لأننا هنا الإشكال أن يكون الله سماه علما. الله وصف لنا حالهم، فما سماه هو علما، سبحانه وجل فعلا. هم يسمونه علما، يعتقدونه علما، فيصف لنا الله حالهم. فكان الإشكال هنا الذي يقال كيف يسميه الله علما هو ليس بعلم. وهذا يجعلنا نبعد عن توجيه أنه علم الدنيا. لما؟ لأن مجاهد والسدي قال علمهم بأنه لا بعث ولا نشور. الذي عندهم اللي هو جهل أصالته بما عندهم من العلم فحاق وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يجحدون يكذبون يمكرون. فالله جل وعلا أتاهم من حيث لا يشعرون. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال فلما رأوا بأسنا أي عينوا قوى العذاب بهم قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. عينوا قوى العذاب ونظروا إلى ما أتاهم الله جل في علا من العقاب. قالوا آمنا بالله وحده. انقلب الغيب شهادة عندهم والعذاب صار على الأبواب وقرعهم وتصيبهم البأساء والضراء لكنهم في رجوعهم غير مقبولين عند ربهم جل في علا. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أي أعلنوها توحيدا وأعلنوها إيمانا. لما؟ لأن الغيب صار شهادة عندهم. لذلك سارعوا لأنهم علموا أن ما قيل لهم من قبل الرسل بالعقاب والعذاب والمثور بين يدي الجبار أنه على حقيقة على حق أنه حق على حقيقته فسارعوا إلى مرضاة الله. لكن أين أن لهم ذلك وقد انقلب الغيب لهم شهادة. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا عينوه قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أي وحدنا الله وحده لا شريك له وكفرنا بالطاغوت. ولأن قضية الكون الكبرى كما قلنا التوحيد ومن أركانها من أعظم أركانها الكفر بالطاغوت. وهذا ينفعهم حين ولكن حيث لا تقال العثرات تنفع المعذرة. فرعون لما انقلب الغيب شهادة عنده ماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا كيف رد الله عليه؟ بما رد الله عليه؟ قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. والمعنى أن الله تعالى لم يقبل منهم رجوعهم ولم يقبل منهم إيمانهم حيث انقلب الغيب في حقهم شهادة فلم يقبل منهم هذا الإيمان لأنه لأنهم لم يستجيبوا للرسل ولم يوحدوا الله حق التوحيد. لذلك قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هنالك الكافرون. هذا حكم الله جل في علاه بالقضاء الكوني في جميع من تاب عند معاينة العذاب أن الله لا يقبل منه وأن الله جل في علاه لا يقبل التوبة من العبد حين الغرارة وحين يصل تتصل الروح إلى الحلقوم. قال وللذين يموتون هم كفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والمعنى إذا بلغت الروح الحنجرة وعين الملك ونظر الغيب فانقلب في حقه شهادة انتهى الأمر لا تقبل لهم التوبة. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وهذا أيضا كما قلنا قضية الكون الكبرى يشير إليها القرآن في كل مرة على أساس أن تعلم أن القصد من الخلق الحكمة من الخلق هي توحيد الله جل وعلا فلا بد من السعي إلى تحقيقها. قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده لن ينفعهم هذا الإقرار وهذا الإيمان. وقال وكفرنا بما كنا به مشركين وهم كذب في ذلك. هم كذب. الله تعالى قال في أعظم من ذلك أنهم إذا وقفوا على حافة النار ورأوا النار حقيقة عيانا ماذا قال الله جل وعلا ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الله التي قد خلت في عباده. هذه سنة كونية وخسر هنالك الكافرون أي أهل الكفر يعني القونا العذاب المبين والخسران المبين والعذاب المهين، فإن الله في علاء كتب أن النار تبقى وأن أهلها يعذبون فيها يخلدون فيها لا يموتون لا يخفف عنهم من عذابها. قال الله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وبهذا يكون قد ختم الله لنا السورة الكريمة سورة غافر، ولله الحمد والمنة. أسأل الله جل في علاه أن يعني أن يكون قد انقضى يعني التفسير ينتهي. أنا أحمل المنة في هذا الباب بعد الله جل في علاه وتوفيقه وكرمه أن سلفي هو الذي أشار إلينا بهذا، جعل الله سببا في كل خير في هذا الباب صراحة. وأيضا صحيح البخاري أنا كنت أعطي صحيح البخاري يوما واحدا فقط، فهو الذي شدد طلبا على أن يكون في كل يوم هذا الدرس، فيأبى الله إلا أن يأجر أحدا وأن يجعله سببا في كل خير يتنامى فيبقى عنده يعني ثمرة تكون يانعة عند الله جل في علاه. أسأل الله جل في علاه أن نشكر له ذلك وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، وأذكر نفسي وإياه والجميع أن ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى، وفي يد الله جميع كل شيء، والله جل في علاه إذا أراد شيئا هي له أسبابه، فلله الحمد والمنة. المن الله علينا بهذه المجالس، نسأل الله أن يجعلها بركة وأن يجعلها نفعا وخيرا لهذه الأمة وتنتفع الأمة بهذا العلم. وأسأل الله أن أكون مثل ما قال شفعي ولا ينسب لي حرف واحد من هذه العلوم. اللهم الهمني الصدق والإخلاص في ذلك يا رب العالمين. فلله الحمد والمنة. وإن ختمنا على التوحيد أيضا، ونبين طريقة الكافرين الجاحدين الفاسقين الفاجرين الذين يكفرون برب العالمين الذين يجحدون بتوحيده ويكفرون برسله. أمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيدا واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحربا على أهل البدعة والكفرة. اللهم اجعلنا كذلك وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سرنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال وخسر هنالك الكافرون. قال لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وعلى المرء أن يقرأ سنن الله الكونية ليعلم أن الله يهيئ لأمر ما فلينظر في نفسه. كما قلنا أن أحاديث القدر أحاديث عظيمة جدا قد تصل بنا إلى المعالي إن تفقهنا فيها. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، سنن كونية فلا تجابها ولا تخالفها، فإن لله حكم وشؤون في عباده. فإن وجدت الرجل مع وجود الآيات التي تأتي له تترى يزداد طغيانا وعطوا فاعلم أن الله تعالى ما كتبه من الناجين، بل إن الله تعالى ختم على قلبه وجعله من الفاسقين. أبو لهب كان يستطيع أن يقول يا جماعة الخير إن إن إن محمدا يقول أنني يعني كفرت بي أنني صاحب النار، فيقول قد أسلمت وما استطاع إلى ذلك سبيلا. شوف ختم الله، قال تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، ما استطاع أن يخالف ذلك بحال من الأحوال. هو لابد أن نعقل وأن نعلم أن الكون كله يديره الله جل في علاه، لا يديره البشر. البشر لا يملكون شيئا، البشر هم آلات تحقق ما قدره الله جل في علاه، والله جل في علاه جعل لهم مشيئة واختيارا، لكنها مشيئة ليست مستقلة وليست تامة. مشيئتهم واختياراتهم كلها تحت مشيئة الله وتحت اختيار الله جل في علاه. ولا بد أن نفهم أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد، وأن الله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. فإن وجدت رجل يزداد عطوا وطغيانا وكفرا مع جميل النعائم وجميل الإحسان من الله له جل في علاه، يعلم أن الله جره وجعله محلا ليس قابلا للهدى بحال من الأحوال. وأضله الله على علم. كن عبد الله الذي يفقه ويتفقه. أرأيت موسى عليه السلام، من الذي جر موسى إلى أن يدعو بهذا الدعاء؟ إن الله إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. من الذي جر موسى إلى أن يقول واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ويستجيب لهم الله. من الذي جر موسى إلى أن يدعو بهذا الدعاء؟ الله. نرتجف أحيانا، نهتز أحيانا، يشتد الأمر علينا أحيانا عندما نرى أهل الكفر والفجور والفسوق أنهم يملكون الأسباب أمامنا، يعني يتحكمون في أحوالنا في ظاهر الأمر، لكن عندما يزداد القلب يقينا في الله وأن الله هو المحرك الرئيس للكون بأسره في ذراته في دقيقه وجليله في صغيره وكبيره، إذن يملأ القلب إيمانا أو يمتلئ القلب إيمانا ويقينا في الله جل في علاه، فيميل بجمعيته إلى ربه، فيجد النتيجة أن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه. اللهم اجعلنا من هؤلاء. الفوائد المستنبطة، أنا أسعد الناس والله عندما ينتهي كل سورة. أيضا بشرنا يعني كان يعني بعض الأفاضل الأماجد الذين نعتز بعلمهم وبفضلهم أنه يمكن أن نصل إلى رمضان القادم إن شاء الله يكون القرآن بأسره قد يبقى هذه ثاني المعاهدات تنتهي، وأنا يعلم ربي أنا أتوق وأتشوق والله يعلم بما في قلبي أن ينتهي ما علي من عهد وأعتزل البشرية بأسره، والله الذي لا إله إلا هو هذا مبتغاية وعساي أصل إليه بإذن الله جل وعلا. إذا انتهى الأمر مالي وللناس ومالي وللشأن، كفاني أن أبكي على خطيئتي ومعصياتي وما أكثر ما أنا فيه من تعديات وتجاوزات ومعاصي وخطيئات، فأعتزل البشرية بأسرها ويكون أمري قد انتهى فيما أنا فيه من طريق يعلم الله به هذا بيني وبين ربي سبحانه وجل وعلا. الفوائد المستنبطة، السعيد من وعد بغيره، السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، أفلم يسيروا في الأرض فانظروا. نعم. من مكر الله بالعباد، من مكر الله بالعبد أن ألا يريه نقصه وعجزه، بل ما يرى في نفسه إلا الكمال والعلم، فلذلك لا يقبل غيره من العلم. الله المستعان. عند المعاينة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا ربي هذه ليست بيدي، ليست بيدي أسكن المدينة، هذه ليست بيدي والله، لو كانت بيدي ما تركت نفسي في أي مكان آخر، لكن لعل الله جعل يعني له حكم مشؤون في عباده. وفي أسئلة تفضلوا. والله الحمد لمنا ختمت السورة، ختمها الله لنا بفضله وبعظيم منه وكرمه علينا. نعم لو في معكم دقيقة للأسئلة. أنا تقرأ تاريخ لهؤلاء الكفرة، فهذا لفظ العلم من باب المشكلة زيادة استهزاء بهم وما يعتقدون، هو يعني قد يكون لو كان سماهم سمهم، لكن هو نقل مما عندهم، وقد يكون بذلك أيضا بيانا لما فيهم من هذه النواقص. قول تعالى دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فسر حديثنا وسلم لا تدخل على المعذبين إلا أن تكونوا بكين أنه عام في كل ما سبق سواء عذبت أو متعذب. نعم هذا هو، ولكن الحق أن الحديث ما جاء إلا فيما عذبوا، لأن العلة في الحديث قد بينت حتى لا يصيبكم ما أصابهم، فهنا هذا التعليل قيد ما جعل الأمر على التعميم، لأنه قال لا يصيبكم ما أصابهم، وعليه يكون تحريم زيارة التماثيل والأثار الفرعونية لما يدخلوها باكين فضع عن نشر صورهم وذلك من أثيرهم وقواتهم. عامة هو كانتزاع صحيح، لكن لا يكون دليلا مستقلا في هذا الباب، يعني لن يسلم من المعارضة. ممتاز. هو طبعا يبقى طب سلفي هنا الآن، أنا سألقي عليك إشكالا لابد أن تجيبه هنا، وهم يقولون طيب عمرو بن العاص دخل ولم يغير، وعمرو العاص ترأس يعني ما لا يقال الضعف هنا الآن، ترأس لما لم يغير، فأنا أريد منك بقى الآن تقول لي لما لم يغير. في قول تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات رسل به على أن العالم ينبغي له نشر الشريعة على نشر شريعة الله على وجه بين لا شريعة. الله أكبر الله أكبر. هذا نعم هذا صحيح جدا، وهذه من أعظم ما يستنبط من هذا الباب. ممتاز. طبعا هو المفروض مثلك كان يأتي بالفائدة الأخرى فيها بقى، وهي أن هذه الآية ظاهرة بهيرة قاهرة جدا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وأن القرآن حجة بذاته وبيان بذاته. ويبقى العالم إزالة اللبس والاشتباه، وهذه أيضا يتفرع عليها أن الله تعالى لا يمكن أن يعذب إلا بعد إقامة الحجة، فيكون هذه زيادة لما استنبطت أنت في هذا الباب. الله أكبر. سورة غفر انتهت. اللهم لك الحمد حتى ترضى. الحمد لله. شكر الله لك وأحسن الله إليك وجعل ذلك كله في ميزان حسناتك. نعيم يقول في قوله تعالى آمنا بالله وحده، هنا أظهر بما عندهم من العلم أنهم ظنوا أن الطبيعة عباد أكثر من إله. خلاص بينا ذلك. فلما أتاهم عالم أنهم لم يكن عندهم علم. نعم كشفت الحقائق. نعم نعيم هذا صحيح. بلى صحيح صحيح. ما ذكرت شيئا أن بما عندهم من علم هو علم الأسباب يكون فتنة لهم، كأن يأتوا مثلا بنجاح في فنون الدنيا هذا، وابتلي أهل الدنيا جماعة ابتلوا بذلك ويحسبون أنهم يتقدمون الناس. اللهم أمين اللهم أمين اللهم ارزقنا ذب يا رب. أمين يا رب. دكتور جامعة تقول هذا حديث لا تغضب ولك الجنة حديث صحيح. أما زيادة ولك الجنة هذه لا أعرفها صحيح. زيادة لا ولك الجنة هذه لا أعرفها صحيح. لا تقال لا تغضب. نعم قال العظم الجهل. نعم هذا صحيح ويستنبط مما جاء بهذا في أمر عمر بن العاص. ليس هذا يخالف نصا فلا نحكم إلا بالنصوص تفعله. أنت خلاص أصبحت سلفيا جادا على الأثر. نعم لكن لابد أن يرد عليهم بما يستشكلون. هو ما رد، أنا أنقل لك رد ابن كثير لم أكن وهما في نقله، أنه قال بأن الرمال غطتها فلم ينتبه لها عمر بن العاص ولم يلتفت لها، أن الرمال غطتها فلم يلتفت لها. لأن عمر بن العاص أصلا كان ينظر بعيون مقاصد الشريعة لأنه كان ذكيا جدا، لكن هذه أمور كان يترأسها فينكرها. قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبقين سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بعد تغيير فضل أن في ذلك حكمة للأتوار بأثرين أصبحت عبرة. هذا هو أنت أجبت في الآخر سلفي أتيت بها جزاك الله خير. إلى ننتقل سريعا إلى كتاب الديات